بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى في رسالته في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، قال: وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل، وهذا سبق أن شرحناه. قال: ومن الباطل الغصب، وبينا معناه، والتعدي أيضا بيناه، والخيانة كذلك بيناها، والربا أيضا أوضحناه. وقال: والسحت والقمار. السحت يشمل المال الحرام عموما، قال صلى الله عليه وسلم: أيما بطن أو قال جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فلفظ السحت يشمل لفظ عام يشمل الحرام، كما جاء أيضا في الآية: يأكلون السحت، أي المال الحرام. ويدخل في ذلك الرشوة ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب ونحو هذا. فالرشوة تعتبر من السحت، الرشوة تعتبر من السحت، وهي دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا حقيقة الرشوة. و قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من يتعامل بالرشوة، فلعن الله الراشي والمرتشي أيضا، الذي يدفع مال الرشوة ملعون، والذي يقبضه ملعون، ويلحق بذلك أيضا من يصل بينهما، كما هو الحال في الربا. لعن الله كاتب الربا وشاهديه. فالمرابي وارد فيه اللعن وكاتبه أيضا، والشاهدين على ذلك كذلك يشملهم اللعن. فالذي يدفع الرشوة ملعون، قد لعنه الله جل وعلا، لعن الله الراشد. والذي يمسكها ويقبضها ملعون كذلك، وكل من يتوسط بينهما ملعون، حتى ولو كان الواسط بينهما ألف واحد، فكل تشمله اللعنة عياذا بالله تعالى. وإذا كان الإنسان قد انصبت عليه لعنة الله جل وعلا، فما الذي يبقى له من الخير ومن البركة في دنياه وفي آخرته؟ فلا شك أنه على خطر، وعلى خطر عظيم. وأصل الرشوة هو هذا الذي ذكرت، أن يريد أن يصير حقا باطلا، أو أن يصير الباطل حقا، ويدخل في ذلك كل ما يشمله هذا الضابط، كمثل الشهادات المزورة لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، فإنه داخل في ذلك. ويدخل معها ويلحق بها أيضا الشهادات، شهادات الزور والشهادات بالباطل، أن يشهد الشخص على كذا وهو ليس بحق ويأخذ عليه مالا، أو أن يشهد على أنه ليس كذا وأنه باطل والحق أو الأصل والواقع أنه حق، فهذا يلحق به كذلك. ويلحق به أيضا هدايا العمال، وهو الذي يأخذ مالا زائدا على المال الذي يتعاطاه في موضع عمله، فإنه يدخل فيه ويكون قد أخذ مالا حراما ومالا بباطل. وفي حديث ابن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليجمع زكاة أموال أهل البحرين، فلما جاء صار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا لكم وهذا لي، أي أني أعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل بقيت في بيت أمك أو أبيك فتعطاه؟ ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام نرسلهم فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا لي، هل لا بقي في بيت أبيه أو قال بيت أمه فأعطيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. فهذا يدل على أن من كان يعمل في عمل ما، شركة في شركة أو مؤسسة أو غيرها، كانت خاصة أو كانت عامة تابعة للدولة أو تابعة للخواص، فهذا إذا كان العمل الذي يقوم به يأخذ عليه راتبا ومقابلا، فإذا جاءوا لطلب هذا العمل منه فأعطي مالا فقبله، أو طلب على ذلك مالا، فإن هذا المال يعتبر حراما ولا يجوز أن يقبله، بل الواجب أن يرده وأن لا يقبله، وإن تركوه فيرجعه إلى الصالح العام ولا يأخذ منه شيئا، ولا يأخذ منه شيئا أبدا. ومثل هذه المعاملات فيها إفساد الناس، وفيها إدخال سوء الأخلاق عليهم، وفتح أبواب الشر عليهم. فاتق الله عبد اتقى مثل هذه الأموال واجتنبها وترفع واستغنى عنها ولم يأخذ منها شيئا. أما إذا أخذ منها فإنه ولا شك قد يفتح على نفسه كثيرا من أبواب الشر، ومن ذلك ويكفي من ذلك أنه أخذ مالا حراما، أضف إلى ذلك أنه قد يتعامل بمعاملات غير مشروعة مع هذا الشخص مقابل ما أعطاه من المال. فإنسان يأخذ يعمل في الولاية عمل معين في مصلحة معينة، فلا يجوز له أن يأخذ مالا غير المال الذي يعطاه من طرف المصلحة التي تدفع له راتبة. فإن كان عمله هذا جاءوا إليه أناس وطلبوا منه هذا العمل، وهو حسب القانون الرسمي يقدم هذا العمل لأنه أصلا مطالب به، فقدم هذا العمل فأعطوه مالا، لا يجوز أن يقبله بل يرده. فإن أمسكه فالواجب أن يرجعه إلى المصلحة العامة ولا يأخذه. ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يطالب بهذا المال أو أن يطلبه، فهذا يعتبر من المال الحرام ومن السحت الذي صار الناس يتأكلون به، ولا يلتفت الواحد فيهم إلى مصدر هذا المال. نعم. ومنه مهر البغي، قد سماه صلى الله عليه وسلم سحتا، مهر البغي سحت، مهر البغي خبيث، مهر البغي حرام. وهي المرأة التي تتاجر بشرفها وعرضها، وسماه صلى الله عليه وسلم مهرا على زعم من تفعل ذلك، وكأنها تراه مقابل ما تفعله، فهذا من باب التوبيخ والتهديد والتقريع، لأن كل يعلم أن المهر هو ما يدفع عند العقد الصحيح على المرأة بزواج، وليس بفاحشة عياذا بالله تعالى. وكذلك يلحق به حلوان الكاهن الذي يلتذ به ويستحليه الكاهن والعراف والساحر وأمثال هؤلاء الذين يرجمون بالغيب ويدعون علم الغيب، سواء ما استقبلوا ما يستقبلونه أو ما قد مضى. فهذا حلوان الكاهن أيضا يعتبر من السحت، فلا يجوز أخذه، وقد سماه صلى الله عليه وسلم مالا خبيثا وسماه مالا حراما. وللكلام بقية في درس لاحق. يقول السائل: مسؤول في إدارة يعمل في مصالح الناس ويتعامل مع إدارة أخرى، فيقدم للموظفين في هذه الأخيرة الأقلام ليسهل مصالح إدارته، فما حكم هذا الصنيع؟ لم أفهم. مسؤول في إدارة يعمل في مصالح الناس ويتعامل مع إدارة أخرى، يجي صاحب السؤال أحسن، يجي صاحب السؤال أفضل، غير واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.